بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، حياكم الله تبارك وتعالى. هذا سؤال ورد من بعض الإخوة، يقول: انتشر بين الناس في هذه الأيام أنهم يرسلون بعض الرسائل خاصة في يوم الجمعة بدعاء أو ثناء أو غير ذلك من الكلام، ثم يقولون في خاتمته: جمعة مباركة. لا شك أن يوم الجمعة يوم مبارك، هذا لا شك فيه. وهذا اليوم، أعني يوم الجمعة، واليوم الذي خلق الله فيه أبانا آدم صلوات ربي وسلامه عليه، وهو اليوم الذي غفل عنه اليهود وضل عنه النصارى وأكرم الله المسلمين به، وهو عيد من أعياد المسلمين. ولكن أهل العلم ذكروا أن العبادات الأصل فيها التوقيف، وأن الإنسان لا يعبد الله تبارك وتعالى إلا بما شرع. فتخصيص هذا اليوم مثل هذه الأدعية غير مشروع، والأفضل للإنسان أنه إذا أراد أن يرسل مثل هذه الرسائل أن لا يخصصها بيوم الجمعة، وأن لا يخصص بقوله: جمعة مباركة، كلما أرسل رسالة. فإذا أراد أن يرسل فعليه أن يتحرى أمرين اثنين. أما الأمر الأول وهو أن يتحرى صحة ما يرسل، لأن البعض قد يرسل أحيانا أشياء غير صحيحة، أحيانا حديث موضوعة، وقد تصلني بعض هذه الرسائل حين تكون أحاديث موضوعة أو كلمات غير صحيحة أو غلو في الكلام أو ما شابه ذلك من الأمور. والأمر الثاني أن يحرص على أن يكون موافقا للسنة فيما يفعل، فأيضا لا يخصص يوم الجمعة بمثل هذه الرسائل، ولا يخصص بالكتابة جمعة مباركة، وإنما بين فينة وأخرى، لعله اليوم أكثر من مرة أو في أكثر من يوم، ولا يخصص كلما بلغه دعاء طيب قرأه أو سمعه أو أرسل إليه، فإنه لا مانع أبدا أن يرسله إلى إخوانه من باب التذكير أو من باب النصيحة أو من باب الدعاء لهم، فهذا شيء طيب، ولكن لا يخصص بقول جمعة مباركة، ولا يخص أن لا يرسل إلا في يوم الجمعة. وأرجو أرجو أرجو رجاء حارا من الإخوة والأخوات أن لا يتساهلوا في إرسال هذه الرسالة حتى يتأكدوا من صحة ما يرسلون. والله الذي لا إله إلا هذا أمر مهم. ألا يكفينا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما يسمع. يعني هذا الذي يرسل إلينا ويأتينا من الآخرين، عندما نتلقى ثم نرسله، نحن أحيانا نرسل الأكاذيب. وأضرب لكم مثالا: رسالة تنتقل تقريبا في كل سنة مرات عديدة باسم خادم قبر النبي صلى الله عليه وسلم أحمد، وهذه سبحان الله في كل سنة، والعلماء كثيرا ما كانوا يقولون أنها مكذوبة، ولا يوجد خادم اسمه أحمد، ولا يوجد خادم لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه القصة كذب وكذا، ومع هذا يرسلها كثير من الناس ويتأثرون بها، وهذا من الكذب والزور والبهتان. فإياكم ثم إياكم ثم إياكم أن تقعوا في هذا الأمر. ولله الحمد لله يوجد كتاب لطيف جميل اسمه صحيح الترغيب والترهيب، حققه أو جمع هذه الأحاديث المنذري في كتابه الترغيب والترهيب، ثم اختار الألباني مجموعة من هذه الأحاديث وهي الصحيحة وأفردها، وأخرج الضعيفة وأفردها. فمن أخذ من هذا الكتاب تلك الأحاديث ونشرها بين الناس فهذا خير عظيم. أو عندنا كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى، فيه خير عظيم جدا، أو صحيح الكلم الطيب أو الوابل الصيب أو غيرها من الكتب التي اعتنت بالصحيح أو يعني في الغالب الذي تذكره الصحيح أو القريب من الصحيح مما ضعف ولم يكن منكرا ولم يكن موضوعا، انشروا مثل هذه، هذا طيب. أما أن ننقل كل ما جاءنا عن طريق الإنترنت وننشره بين الناس، فقد نكون من الذين يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم دون شعور. فلنتق الله تبارك وتعالى فيما نأخذ وفيما نعطي. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.